الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنت في الدرس الماضي ذكرت ما يتعلق بالآيات التي جاءت في سورة البقرة في قصة طالوت وجنوده، وقد ذكرت في ختامها بعض الفوائد التي تستفاد من هذه القصة، فذكرت فوائد زائدة على ما ذكره المؤلف رحمه الله، ولم أتعرض للفوائد التي ذكرها لضيق الوقت، ولعلي قبل أن نشرع في قراءة تفسير الآية التي تلي آيات قصة طالوت أن أشير إلى بقية الفوائد التي لم تذكر استكمالا لها. فمن الفوائد التي تستفاد من تلك القصة أن الأمم التي تفسد أخلاقها وتضعف ديانتها قد تفكر في مدافعة أهل الباطل عند الحاجة، وتعزم على القيام بتلك المدافعة إذا وجدت شروط يضعونها أمام أعينهم، لكنهم إذا توافرت تلك الشروط التي جعلوها عائقا أمامهم وأمام القيام بمدافعة أهل الباطل نكصوا على أعقابهم وتعللوا بأعذار يظنون بها أنهم يعذرون أنفسهم، والله عز وجل عليم بما في نفوسهم. وهذا نستفيده من قوله سبحانه وتعالى إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. الشيخ رحمه الله أيضا ذكر فائدة تتعلق بهذه الفائدة، وهي أن العزيمة على القتال والجهاد والطاعة عموما غير حقيقة الفعل، فقد يعزم الإنسان على الطاعة أو على الجهاد أو على غيره من الفضائل، لكن إذا حانت ساعة العمل انحلت عزيمته. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دعاء عظيم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي، الحديث شداد بن أوس: إذا كنز الناس الدينار والدرهم فاكنز هؤلاء الكلمات، هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. بدأها صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. تتمة الحديث: وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. فالثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، هذان الأمران مما يحتاج إليهما المؤمن، لأنه كثيرا ما تنحل العزائم عند شدائد الطاعة. ولهذا جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه: وأسألك الرضا بعد القضاء. فكثير من الناس في وقت الرخاء قد يظن نفسه بلغ درجة من الإيمان توصله إلى الرضا بما قدره ربه، لكن إذا وقع القضاء عرف حقيقة نفسه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأسألك الرضا بعد القضاء، لأن العزم على الرضا قبل القضاء قد يوجد كثيرا، لكن بعد وجود القضاء ليس كل من عزم على الرضا يرضى. ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عن أحد العباد، عابد لكنه جاهل، قال أبيات يظن فيها أنه وصل إلى درجة عالية من الإيمان، من ضمنها يقول: رضيت منك بكل قضاء فكيف ما شئت فامتحني. أتدرون بما امتحنه ربه؟ امتحنه ربه بعسر البول، فتنكدت عليه عبادته، وهو عابد يتلذذ بالعبادة ويجد فيها ما يقويه ويصبره، تنكدت عليه عبادته. يقول ابن تيمية: فكان يدور على الصبيان ويقول: ادعوا لعمكم الكذاب، ادعوا لعمكم الكذاب، يعني لم يجد عنده الرضا الذي كان يظن أنه وصل إلى درجته. ولهذا فالمؤمن لا يثق في نفسه، ولكنه عظيم الرجاء في ربه، ولهذا دائما يكون مفتقرا إلى الله عز وجل بقلبه، متوكلا عليه، داعيا متضرعا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. من الفوائد أيضا التي تستفاد من تلك القصة أن السكينة وهي طمأنينة القلب نعمة عظيمة عند الابتلاء، وهذه النعمة إنما تكون من الله: أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. الابتلاء أيها الإخوة إذا وقع يتفرق القلب بين أسباب شتى يظن أنها تدفع عنه هذا الابتلاء، وينزعج ذلك القلب. فإن لم يكن هذا القلب متوكلا على الله، مجتمعا على الرضا بقضاء الله والاستعانة بالله، فإنه لن يجد السكينة والطمأنينة. ولهذا فكل مبتلى، والدنيا دار ابتلاء، مفتقر إلى ربه عز وجل في إنزال هذه السكينة في قلبه. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. من أعظم أسباب تنزل السكينة عند الابتلاء أيها الإخوة صلاح القلب. ولهذا ينبغي لنا في حال الرخاء أن نحرص على إصلاح قلوبنا. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيرضى ويسلم، لما في قلبه من الإيمان هداه الله عز وجل إلى الرضا والتسليم. من الفوائد أيضا أن التعلق بالله سبب ثبات، والاعتداد بالنفس سبب انهزام وخذلان. انظروا إلى الملأ ماذا قالوا وماذا حصل منهم: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله. ثم أخبر الله عز وجل عنه: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. بينما الفئة الأخرى التي ذكرت في نهاية القصة لم يكونوا معتدين بأنفسهم، لكنهم كانوا واثقين بربهم. ذكر الله عز وجل عنهم دعاءهم وتضرعهم وتوكلهم. قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هؤلاء الذين اعتمدوا على الله بقلوبهم توكلا ولجوا إلى الله متضرعين دعاء، هؤلاء هم أهل النصر. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. هذه بعض الفوائد التي يعني يناسب ذكرها في قصة قالوت وجنوده. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره: يخبر الباري أنه فاوت بين الرسل في الفضائل الجليلة والتخصيصات الجميلة بحسب ما من الله به عليهم وقاموا به من الإيمان الكامل واليقين الراسخ والأخلاق العالية والآداب السامية والدعوة والتعليم والنفع العميم. فمنهم من اتخذه خليلا، ومنهم من كلمه تكليما، ومنهم من رفعه فوق الخلائق درجات، وجميعهم لا سبيل لأحد من البشر إلى الوصول إلى فضلهم الشامخ. وخص عيسى ابن مريم أنه آتاه البينات الدالة على أنه رسول الله حقا وعبده صدقا، وأن ما جاء به من عند الله كله حق، فجعله يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وكلم الناس في المهد صبيا وأيده بروح القدس أي بروح الإيمان، فجعل روحانيته فائقة روحانية غيره، فحصل له بذلك القوة والتأييد. وإن كان أصل التأييد بهذه الروح عاما لكل مؤمن بحسب إيمانه كما قال تعالى: وأيدهم بروح منه، لكن ما لعيسى أعظم مما لغيره، لهذا خصه الله بالذكر. وقيل إن روح القدس هنا جبريل أيده الله بإعانته ومؤازرته، لكن المعنى هو الأول. ولما أخبر عن كمال الرسل وما أعطاهم من الفضل والخصائص وأن دينهم واحد ودعوتهم إلى الخير واحدة، وكان موجب ذلك ومقتضاه أن تجتمع الأمم على تصديقهم والانقياد لهم لما آتاهم من البينات التي على مثلها يؤمن البشر، لكن أكثرهم انحرفوا عن الصراط المستقيم ووقع الاختلاف بين الأمم، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ووقع لأجل ذلك الاقتتال الذي هو موجب الاختلاف والتعادي. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فما اختلفوا، ولو شاء الله أيضا بعدما وقع الاختلاف الموجب للاقتتال ما اقتتلوا، ولكن حكمته اقتضت جريان الأمور على هذا النظام بحسب هذه الأسباب. ففي هذه الآية أكبر شاهد على أنه تعالى يتصرف في جميع الأسباب المقتضية لمسبباتها، وأنه إن شاء أبقاها وإن شاء منعها، وكل ذلك تبع لحكمته وحده، فإنه فعال لما يريد، فليس لإرادته ومشيئته ممانع ولا معارض ولا معاون. هذه الآية الكريمة وهي قوله سبحانه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. استهل ربنا جل وعلا هذه الآية بالإشارة إلى الرسل، تلك الرسل، والإشارة بتلك تكون للبعيد لعلو منزلتهم وفضلهم، وهؤلاء الرسل هم الذين قص الله قصصهم في هذه السورة، وأشارت إليهم الآية التي قبل هذه الآية، لأن الآية التي قبل هذه الآية ختمت بقوله سبحانه: وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. أخبر الله جل وعلا أنه فضل بعض الرسل على بعض، فهؤلاء الرسل اجتباهم ربهم واختارهم لرسالته، ثم إنه جل وعلا اجتبى بعد هذا الاجتباء ففضل بعضهم على بعض، وهذا يفيد أن بعض الرسل أفضل من بعض. ثم جاء قوله جل وعلا: منهم من كلم الله، وهذه جملة استئنافية لبيان وجه التفضيل. الله عز وجل فضل بعض الرسل على بعض، ما الذي فضل به المفضلون من الرسل؟ قال الله عز وجل: منهم من كلم الله، منهم من كلم الله، لفظ الجلالة فاعل، يعني منهم من كلمه الله عز وجل، وهذه فضيلة عظيمة، وقد حصلت لموسى عليه السلام، وحصلت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المعراج، فإن هذين النبيين ممن كلم الله جل وعلا، وتلك فضيلة عظيمة. قال جل وعلا: ورفع بعضهم درجات، وهذا من أوجه التفضيل، أنه جل وعلا رفع بعضهم درجات. قوله رفع بعضهم، اختلف المفسرون هل المراد بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، أو أن المراد رفع بعض الأنبياء درجات فيدخل نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره، وإن كان صلى الله عليه وسلم على كل حال أرفعهم درجة. هذان قولان قيل، الذين قالوا إن المراد محمد صلى الله عليه وسلم قالوا إن الإبهام هنا بعضهم جاء لتفخيم قدره، فهو أشهر ممن أن ينص على اسمه، فجاء ورفع بعضهم درجات بهذا الإبهام تفخيما لقدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقالوا إنه بهذا يظهر بجلاء الفرق بين هذه العبارة وبين فضلنا بعضهم على بعض، لأننا إذا قلنا ورفع بعضهم يعني بعضهم على بعض صار في تشابه بين العبارتين، فيقولون هذا يفيد معنى جديدا وهو رفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء. على كلا القولين فلا شك أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء، وقد ثبت ما يدل على ذلك من أوجه متعددة ليس المقام مقام سردها، ومن ذلك ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أناه. فهذه درجة عالية عظيمة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. كما ذكرت منهم من كلم الله، فيه إشارة إلى موسى عليه السلام، وهنا جاء التصريح بتفضيل عيسى: وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. آتاه الله عز وجل البينات يعني الحجج الواضحات على أنه رسول الله حقا وعبده صدقا، وأن ما جاء به كله من عند الله. فكان من آياته عليه الصلاة والسلام أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وكلم الناس في المهد صبيا، فهذه من آياته المذكورة في التنزيل. وآتينا عيسى ابن مريم البينات، ثم ذكر فضيلة أخرى لعيسى: وأيدناه بروح القدس. أيده الله عز وجل بروح القدس. الشيخ رحمه الله ذكر في تفسير روح القدس قولين: القول الأول أن المراد بروح القدس روح الإيمان، وأصل القدس بمعنى الطهارة والنزاهة، وهذا من إضافة الموصوف إلى الصفة، يعني الروح الموصوفة بالنظافة والنزاهة والطهارة. فسرت أو فسر روح القدس كما ذكر الشيخ بروح الإيمان. قال: فجعل روحانيته فائقة روحانية غيره. وهذا قد يشكل عليه أن هذا يوجد لغيره، فالشيخ قال إن ما أعطاه الله عز وجل لعيسى من هذه الروحانية أعظم مما أعطاه لغيره، ولهذا خصه الله بالذكر بهذه الفضيلة. ثم قال رحمه الله: وقيل إن روح القدس هنا جبريل، أيده الله بإعانته ومؤازرته، وهذا هو القول الثاني، إن المراد بروح القدس جبريل عليه السلام. والشيخ رجح الأول، قال: لكن المعنى هو الأول. هذا الترجيح فيه نظر، فالراجح هو الثاني، وهو أن جبريل وأن روح القدس هو جبريل عليه السلام. والشيخ رحمه الله ذكر، لأن روح القدس مر معنا سابقا في موضع قبل هذا، وهناك ذكر الشيخ رحمه الله القولين مقدما القول بأنه جبريل عليه السلام، ولم يرجح، وإنما ذكر القول الذي رجحه هنا بقوله وقيل. وهذا قد يشعر بأن الأول أقوى، لأنه مقدم ولم يصدر بصيغة وقيل. على كل حال، الراجح إن شاء الله هو أن روح القدس هو جبريل عليه السلام، وهذا هو ما اقتصر عليه كثير من المفسرين، ورجحه كثير منهم ممن ذكر الخلاف. وممن اقتصر عليه في هذا الموضع الطبري والقرطبي وابن كثير، كلهم في هذا الموضع اقتصروا على تفسير روح القدس بجبريل. ومما يؤيد هذا قوله سبحانه: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فقول نزله روح القدس، المراد جبريل عليه السلام، هو الذي نزل بالقرآن. قوله صلى الله عليه وسلم: أجب عني لحسان، اللهم أيده بروح القدس. في بعض الروايات: أهجهم وجبريل معك. وهذا يبين بجلاء أن المراد بروح القدس جبريل. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، الروح هنا هو جبريل. فالحاصل أن الأرجح هو أن روح القدس هو جبريل عليه السلام، أيد الله به نبيه عيسى عليه السلام. هنا طرح سؤال، وهو: لماذا خص موسى عليه السلام بالإشارة منهم من كلم الله، وخص عيسى عليه السلام بالتصريح وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس؟ قال بعض المفسرين إن الإشارة إلى هذين النبيين لأن ما أوتيه كل منهما من الآيات البينات أعظم مما أوتيه غيره، ولأن أمتهما باقية وقت نزول القرآن، فأمم كثير من الأنبياء انقرضت، لكن اليهود والنصارى موجودون وقت نزول القرآن، فبين الله عز وجل أنه امتن على هذين النبيين بهذه الفضائل العظيمة، ومن شأن من يتبعونهم أن يتبعوا الحق ويتبعوا ما أنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بفائدة أو حكمة تخصيص هذين النبيين. أيضا ذكروا أن من فوائد أو الحكم التي تلتمس لتخصيص عيسى بن مريم تصريحا باسمه أن في ذلك ردا على الطائفتين الموجودتين من المدعين اتباع الأنبياء السابقين وهم اليهود والنصارى، فإن اليهود جفوا في عيسى وكذبوه، والنصارى غلوا فيه وألهوه، فجاء القرآن ليبين أن الله عز وجل فضل نبيه عيسى، لكن هو عيسى ابن مريم. ولهذا دائما يذكر في القرآن عيسى ابن مريم لبيان أنه ابن مخلوق من مخلوقات الله، ومن كان ابن مخلوق لا يمكن أن يكون إلها. وآتينا عيسى ابن مريم البينات، هذه البينات وهي الحجج الواضحات ترد على اليهود الذين كذبوه، فهو نبي مرسل آتاه الله عز وجل الحجج والبينات التي تدل على صدقه وأيده بروح القدس. وفي ذلك بيان لمنته جل وعلا على هذا النبي وعلى من اتبعوه، ومن شأن ذلك أن يحملهم على اتباع الحق واتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بشر به موسى وبشر به عيسى وبشر به الأنبياء قبله. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ثم إن الله عز وجل قال: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. الشيخ رحمه الله ذكر وجه ارتباط هذه العبارة بما قبلها، فقال رحمه الله: ولما أخبر عن كمال الرسل وما أعطاهم من الفضل والخصائص وأن دينهم واحد ودعوتهم إلى الخير واحدة، وكان موجب ذلك ومقتضاه أن تجتمع الأمم على تصديقهم والانقياد لهم لما آتاهم من البينات التي على مثلها يؤمن البشر، لكن أكثرهم انحرفوا عن الصراط المستقيم ووقع بينهم الاختلاف. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، من بعدهم يعني من بعد الأنبياء والرسل، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم يعني من بعد الرسل الذين أرسلهم الله حجة على الخلق وبالبينات الدامغة المبينة لطريق الحق، لكن الذين جاءتهم البينات اختلفوا في هذه البينات، فمنهم من آمن بها وصدقها واتبع ما دلت عليه، ومنهم من كفر بها ولم يرفع بها رأسا. وهذا هو السبب الذي أوجب الاقتتال بينهم، ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا. ذكر الله عز وجل هذه العبارة مرة أخرى، لأن في بداية الآية قال ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. قال المفسرون إن من حكمة ذلك أنه تأكيد لمعنى ارتباط هذا الاقتتال بمشيئة الله عز وجل، وهذه حقيقة عظيمة. ومن أيضا الحكمة في ذلك تكذيب من يزعم أن اقتتالهم نشأ من إرادتهم وليس بقضاء الباري جل وعلا. ومن حكمة ذلك أيضا حتى يرتب عليه ما بعده، وهي الحقيقة العظيمة التي تدل على عموم ملك الله عز وجل، وهي قوله ولكن الله يفعل ما يريد. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. بين الله عز وجل في هذه الآية أن الناس جاءتهم البينات، وهي الحجج الواضحات الدالة على طريق الحق، لكنهم مع ذلك اختلفوا في موقفهم من هذه البينات، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. إذن ليس الكفر والضلال بسبب جهل، فالبينات قد جاءتهم. ما السبب في ذلك؟ جاء في آيات أخرى أن سبب ذلك هو البغي بينهم، بغيا بينهم، بغى بعضهم على بعض وغلب حب الدنيا وإيثارها على الآخرة على قلوبهم، فحصل منهم النكوص عن الدلائل الواضحات وما أفادته الآيات البينات، فكفر منهم من كفر ولهذا اقتتلوا. وفوق ذلك إرادة الله عز وجل، فإن الله عز وجل أرسل الرسل بالحق وبالبينات، وبهذا قامت الحجة على الخلق رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فالله عز وجل أقام الحجة على الخلق. ثم إنه جل وعلا يهدي من يشاء بفضله، ويضل من يشاء فيكله إلى نفسه بعدله، وهو الملك جل وعلا فعال لما يريد، ولكن الله يفعل ما يريد. ولهذا قال العلماء إن قول الله عز وجل في خاتمة هذه الآية ولكن الله يفعل ما يريد، الإرادة هنا المراد بها أي نوع الإرادة؟ الإرادة الكونية القدرية، لأن الإرادة نوعان: إرادة دينية شرعية، وهذه تكون فيما يحبه الله ويرضاه، مثل الله عز وجل أراد من عباده الإيمان، أراد من عباده الصلاة الزكاة، وهذه لا يلزم منها وقوع المراد. ولهذا من الناس من لم يؤمن ومنهم من لم يصلي. النوع الثاني الإرادة الكونية القدرية، وهي بمعنى المشيئة، وهذه يلزم منها وجود المراد، فما أراده الله عز وجل كونا وقدرا فإنه واقع لا محالة. ولهذا قال الله عز وجل ولكن الله يفعل ما يريد. هذه الآية الكريمة استفاد منها فوائد، علي أذكر شيئا منها في ختامها. فمن هذه الفوائد التي تستفاد من هذه الآية أو قبل هذا أشير إلى مسألة، وهي أن الله عز وجل قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض في الحديث الصحيح في الصحيحين: لا تفضلوني على الأنبياء، وفي رواية: لا تفضلوا بين الأنبياء، والحديث متفق عليه. وقد ذكر المفسرون والعلماء أجوبة متعددة للجمع بين ما دلت عليه الآية وبين ما دل عليه هذا الحديث وما في معناه. من ذلك الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على سبيل التواضع. الوجه الثاني أن المراد التفضيل الذي فيه عصبية، فالتفضيل المنهي عنه والتفضيل الذي فيه عصبية أو بمجرد الرأي. وجه ثالث، وهذا الوجه اختاره القرطبي، أن منع التفضيل من حيث النبوة، فالأنبياء من حيث أصل النبوة لا تفاضل بينهم، وإنما التفاضل في أمور زائدة وخصائص خص بها بعض الأنبياء دون بعض. فمعنى لا تفضل بين الأنبياء يعني في أصل النبوة، وهذا اختاره القرطبي. ابن جزي في تفسيره اختار وجها رابعا، وهو أن قوله فضلنا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض يعني في الجملة من غير تعيين مفضول، والنهي جاء عن تعيين المفضول لأنه يحمل تنقيص ذلك المفضول وهو غيبة ممنوعة. هذا ما ذكره بعض المفسرين. وأما تفاضل الأنبياء فهذا ثابت بالقرآن وثابت بالسنة أيضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم في المعراج رأى الأنبياء منهم في السماء الدنيا ومنهم في السماء الثانية ومنهم من هو في ما هو أعلى من ذلك، وهذا لتفاضل هؤلاء الأنبياء عند الله عز وجل، كما قال جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. من الفوائد أيضا التي تستفاد من هذه الآية أن قوله سبحانه فضلنا بعضهم على بعض فيه معنى قوله سبحانه وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالله عز وجل خلق الرسل بشرا، فهم يمشون في الأسواق ويأكلون كما يأكل الناس ويتزوجون وهكذا، فهم بشر فيهم صفات البشرية، لكن الله عز وجل اختارهم لرسالته على سائر البشر، ومع ذلك فليسوا سواء، فقد فضل بعضهم على بعض، وهذا اصطفاء بعد اصطفاء، تتجلى فيه عظمة الملك وعظمة الفضل من الله عز وجل. فهو الملك جل وعلا يتفضل على من يشاء بما يشاء، وهو جل وعلا ذو الفضل العظيم على عباده، حيث من على أولئك الرسل بذلك الفضل العظيم الذي لا يدانيهم فيه بشر من غيرهم. ثم إن أتباع الرسل فضل الله بعضهم على بعض، فمنهم الصديقون ومنهم الشهداء ومنهم الصالحون، وممن جاءتهم الرسل المكذبون الكافرون، ومنهم المؤمنون، وربك يخلق ما يشاء ويختار. يخلق الخلق جل وعلا ويختار منهم من يشاء ويصطفي من يشاء، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. ولهذا ختمت هذه الآية بقوله عز وجل: ولكن الله يفعل ما يريد. وهذا من عظمة ملكه جل وعلا أنه فعال لما يريد. وهذا المعنى أيها الإخوة يجعل المؤمن يعلق قلبه بربه ويفتقر إليه طالبا فضله، فإن هذا الرب عظيم ذو فضل عظيم يجود على عباده ويرزق من يشاء بغير حساب، فعلى المؤمن أن يتعرض لفضله وأن يلجأ إليه ويتضرع إليه ويفتقر إليه، لعل الله عز وجل أن يجتبي قلبه ويصلح حاله ويجعله من عباده الصديقين أو الشهداء أو الصالحين، وحسن أولئك رفيقا. من الفوائد أيضا التي تستفاد من هذه الآية ما ذكره الشيخ رحمه الله، قال: ففي هذه الآية أكبر شاهد على أنه تعالى يتصرف في جميع الأسباب المقتضية لمسبباتها أو لمسبباتها، وأنه إن شاء أبقاها وإن شاء منعها، وكل ذلك تبع لحكمته وحده، فإنه فعال لما يريد، فليس لإرادته ومشيئته ممانع ولا معارض ولا معاون. هذا استنبط الشيخ من أن الله عز وجل أخبر بأنه أرسل أولئك الرسل وجعل معهم البينات، ثم مع ذلك فهؤلاء الذين جاءتهم البينات منهم من آمن ومنهم من كفر. وهذا يبين أن الأسباب مرهونة بمشيئة الله عز وجل، فالرسل والبينات سبب هداية، لكن ليس كل من جاءته الرسل وجاءته البينات يهتدي، الهداية بيد الله عز وجل. وهذا المعنى متكرر في القرآن، وهو أيضا يعلق قلب المؤمن بربه عز وجل. دائما في القرآن الله عز وجل يخبر أن هذا القرآن هدى ونور، لكن يهدي الله لنوره من يشاء. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه إيش؟ نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هو نور لكن ليس كل الناس اهتدوا به. المسألة راجعة إلى مشيئة الله عز وجل، ولهذا المؤمن دائما في كل صلاة يقول إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. الله عز وجل من رحمته بعباده وفضله عليهم أنه أوجب عليهم أعظم دعاء وأجل دعاء يدعون به في يومهم وليلتهم وجوبا 17 مرة في فرائض الصلوات: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. نعم. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله: يحث الله المؤمنين على النفقات في جميع طرق الخير، لأن حذف المعمول يفيد التعميم ويذكرهم نعمته عليهم بأنه هو الذي رزقهم ونوع عليهم النعم، وأنه لم يأمرهم بإخراج جميع ما في أيديهم، بل أتى بمن الدالة على التبعيض، فهذا مما يدعوهم إلى الإنفاق. ومما يدعوهم أيضا إخبارهم أن هذه النفقات مدخرة عند الله في يوم لا تفيد فيه المعاوضات بالبيع ونحوه، ولا التبرعات ولا الشفاعات. فكل أحد يقول: ما قدمت لحياتي، فتنقطع الأسباب كلها إلا الأسباب المتعلقة بطاعة الله والإيمان به. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا، فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ثم قال تعالى: والكافرون هم الظالمون، وذلك لأن الله خلقهم لعبادته ورزقهم وعافاهم ليستعينوا بذلك على طاعته، فخرجوا عما خلقهم الله له وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، واستعانوا بنعمه على الكفر والفسوق والعصيان، فلم يبقوا للعدل موضعا، فلهذا حصر الظلم المطلق فيهم. هذه الآية الكريمة استهلها ربنا جل وعلا بقوله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، خطاب للمؤمنين. ويا أيها الذين آمنوا، يعني الأمر إذا صدر بالخطاب يا أيها الذين آمنوا فهو يحمل معنى التنبيه للاهتمام بأن هذا الأمر الذي سيأتي أمر عظيم. خاطبهم الله عز وجل باسم الإيمان لأن الإيمان يقتضي الاستجابة والإنفاق، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، يعني برهان على صدق إيمان المتصدق، لأن المؤمن يؤمن بالثواب العاجل فتسخو نفسه بالإنفاق. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا. لم يبين ربنا جل وعلا ما ينفق فيه، في آيات أخرى بين أن الإنفاق في سبيل الله يعني في طاعته فيعم كل وجوه الخير. الآية تشمل كما ذكر جمع من المفسرين الإنفاق الواجب والإنفاق المستحب، سواء الزكوات أو غيرها من النفقات والصدقات والإنفاق على الأقارب وغير ذلك من وجوه الخير. ذكر الله عز وجل أمور تساعد المؤمن على امتثال الأمر، منها أن إيمانه كما تقدم يقتضي منه المبادرة إلى الإنفاق. الأمر الثاني أن عليه أن يتذكر أن ما بيده من مال هو رزق ساقه الله إليه. ثم إن الله عز وجل اقترض عباده، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ لو أن واحد أعطاك مال ثم اقترض منك هل سترده؟ الله عز وجل هو الذي أعطاك هذا المال. ثم إنه يقترض من عباده، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ لا لمصلحته جل وعلا فهو غني عنك وعن صدقتك، وإنما لأجل في قوله جل وعلا مما رزقناكم أيضا ما يطهر قلب المؤمن من المن بالنفقة، فإن تذكر المؤمن أن ما بيده من مال وهو ينفقه في سبيل الله عز وجل وفي طاعته إنما هو من رزق الله عز وجل يطهر قلبه من المن. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا صدقاتكم بالمن والأذى. قال جل وعلا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، هذه عظة عظيمة لمن كنز المال يرجو خيره وامتنع من الإنفاق في سبيل مولاه جل وعلا. سيأتيك يوم تغادر الدنيا، فهذا المال إن لم يفارقك بخسارة أو هلاك جزما أنت ستفارقه وتغادر هذه الدنيا. عند الله عز وجل وفي يوم القيامة لا بيع ولا خلة ولا شفاعة، لن ينفعك من هذا المال إلا ما قدمت للدار الآخرة وأنفقت في سبيل الله عز وجل. لا بيع فيه، الشيخ رحمه الله ذكر أن الله عز وجل ذكر مما يعين الناس على البذل أنه قال مما رزقناكم، ومن هذه للتبعيض، فالله عز وجل من فضله لم يوجب علينا أن نبذل كل أموالنا، وإنما أمرنا أن نبذل شيئا من أموالنا. ثم إنه جل وعلا ذكر ما يدعوهم إلى الإنفاق، وهو أن هذه النفقات مدخرة عند الله في يوم لا تنفع فيه المعاوضات بالبيع ولا التبرعات التي تبنى على الخلة. الخلة هي نهاية المحبة، يعني المحبة الخالصة والتي تدعو الشخص إلى أن يتبرع ويهدي لخليله، كما أن ذلك اليوم لا تنفع فيه الشفاعات وهي التوسط لطلب الخير للغير. هذه الأمور الثلاثة هي طرق تحصيل مرادات الناس في الدنيا، لكنها تتلاشى في الدار الآخرة، وينفع العبد ما قدمه وما أنفقه يجده مدخرا أمامه في تلك الدار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن مال أحدكم ما قدم ومال وارثه ما أخر، تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. قوله ولا شفاعة، هذا نفي للشفاعة، والشفاعة منها شفاعة منفية ومنها شفاعة مثبتة، وسيأتي إن شاء الله الأسبوع أو الدرس القادم إن شاء الله سيكون في تفسير آية الكرسي، وفيها إثبات الشفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة المنفية هي التي اختلت فيها شروط الشفاعة، وسيأتي إن شاء الله أن شروط الشفاعة رضا الله عن الشافع وعن المشفوع له وإذنه للشافع، فما لم تتوافر فيه هذه الشروط فهو شفاعة منفية. والله عز وجل في سياق ذكر أهوال يوم القيامة والتخويف بالآخرة ينفي الشفاعة مطلقا كما في هذه الآية، وفي سياق بيان عظمته جل وعلا وجلاله وكبريائه ينفي الشفاعة إلا بإذنه جل وعلا، والمطلق يحمل على المقيد كما هو معلوم عند أهل العلم. ثم إن الله عز وجل ختم هذه الآية بقوله والكافرون هم الظالمون. تقدم أن أصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه. قال ابن جرير إن الكافرين وضعوا الجحود في غير موضعه، فهم جحدوا أعظم حقيقة في الكون وهي وحدانية الباري جل وعلا، ولهذا كانوا هم أعظم الظالمين، لأن قولهم وهذا يسمى عند أهل اللغة ضمير الفصل يفيد الحصر والاختصاص، يعني الكافرون هم أعظم الظالمين وأخص الناس بوصف الظلم، كما قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى يا أرحم الراحمين.